الدرس الثالث عشر، ويبتدئ فيه الشرح من: فصل. والدماء الواجبة في الإحرام خمسة أشياء من كتاب الحج إلى: فصل. والربا في الذهب والفضة والمطعومات من كتاب البيوع وغيرها من المعاملات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والاه، وبعد. قال الشيخ رحمه الله تعالى: والدماء الواجبة في الإحرام خمسة أشياء. أحدها الدم الواجب بترك نسك، وهو على الترتيب: شاة فإن لم يجد فصيام عشرة أيام، ثلاثة في الحج، وسبعة إذا رجع إلى أهله. المراد بالنسك هنا ترك شيء من واجبات الحج، فإذا ترك المحرم واجبا من واجبات الحج كالإحرام من الميقات أو المبيت بمنى أو المبيت بمزدلفة أو رمي الجمار أو طواف الوداع، فهنا يجب عليه الفدية، وهي ذبح شاة، فإن لم يستطع أو إن لم يجد صام عشرة أيام، ثلاثة أيام في الحج، يصوم يوم السادس والسابع والثامن من ذي الحجة، وسبعة إذا رجع إلى أهله. ويجوز على الراجح أن يصوم أيام التشريق إذا لم يجد الهدي، لقول عائشة وابن عمر: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا للمتمتع. والأصل في هذا قوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، من كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه فدية من صيام أو صدقة أو نسك، فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج ما استيسر من الهدي، ومن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. فأوجب ما استيسر من الهدي وأقله شاه، فإن لم يجد صام عشرة أيام، وذلك لأن المتمتع والقارن يحصل لهم نوع ترفه بترك الإحرام من الميقات. وصح عن ابن عباس أيضا أنه قال: من ترك نسكا فعليه دم. والثاني الدم الواجب بالحلق والترفه، وهو على التخيير: شاة أو صوم ثلاثة أيام أو التصدق بثلاثة آصع على ستة مساكين. الدم الثاني الدم الواجب بفعل شيء من محرمات الإحرام كالحلق وتقليم الأظافر والطيب ولبس المخيط تغطية الرأس، فيجب عليه فدية، وهي على التخيير: إما أن يذبح شاة أو يصوم ثلاثة أيام أو يتصدق على ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع، لقوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف على كعب ابن عجرة والقمل يتناثر على وجهه، فقال: يؤذيك هوام رأسك؟ قلت: نعم. قال: احلق وانسك شاة أو صم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والثالث الدم الواجب بإحصار، فيتحلل ويهدي شاة. إذا أحصر المحرم بالحج أو العمرة، يعني منع من إتمام النسك، فإنه ينوي الخروج من الإحرام، ينوي التحلل ويذبح شاة في المكان الذي أحصر فيه، وإذا تمكن أن يبعث بالهدي إلى مكة فهو أفضل. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أحصر عام الحديبية بعدما أحرم بالعمرة، فنحر وتحلل وذبح في الحديبية في مكان من الحل. والرابع الدم الواجب بقتل الصيد، وهو على التخيير: إن كان الصيد مما له مثل أخرج المثل من النعم، أو قومه واشترى بقيمته طعاما وتصدق به، أو صام عن كل مد يوما. وإن كان الصيد مما لا مثل له أخرج بقيمته طعاما أو صام عن كل مد يوما. الأصل في هذا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره. والصيد إما أن يكون له مثل، يعني له ما يشابهه في الصورة والجثة من النعم، وإما أن لا يكون له مثل. إذا كان له مثل فيجب عليه أن يذبح مثل الصيد من النعم، أو يقوم المثل ويشتري بقيمته طعاما يتصدق به، أو يصوم. فالنعامة مثلها البدنة، وحمار الوحش وبقر الوحش مثله البقرة، والضباء مثلها الشاه، وفي الحمامة شاه. وورد عن الصحابة رضي الله عنهم أحكام يعني متعددة في بيان المثل. حكم الصحابة في بعض الصيد وقدروا له مثله، فما حكم فيه الصحابة يتبع ولا يعني يخرج عن حكمهم. وقد قدر الصحابة النعام بالبدنة وحمار الوحش بالبقرة، وقدروا الحمامة بالشاه. وإذا لم يكن له مثل من النعم مثل العصافير ونحوها، فهذا يخير فيه بين أن يثمن هذا العصفور ويتصدق ويشتري بثمنه طعاما ويتصدق به، أو يصوم عن كل مد يوما. والخامس الدم الواجب بالوطأ، وهو على الترتيب: بدنة فإن لم يجدها فبقرة، فإن لم يجدها فسبع من الغنم، فإن لم يجدها قوم البدنة واشترى بقيمتها طعاما وتصدق به، فإن لم يجد صام عن كل مد يوما. إذا جامع المحرم قبل التحلل الأول فسد عليه الحج، وجب عليه أن يمضي في هذا الحج الفاسد، وعليه القضاء وعليه الكفارة العظمى، أن يذبح بدنة إن لم يجدها، وجب عليه أن يذبح بقرة إن لم يجدها، يذبح سبعا من الغنم، فإن لم يجد قوم البدنة واشترى بقيمتها طعاما وتصدق به، فإن لم يجد صام عن كل مد يوما. وأما إذا جامع بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني فهذا الجماع حرام، وحجه صحيح وعليه شاه. والتحلل الأول يحصل بفعل اثنين من ثلاثة، وهي الرمي والطواف والحلق، والتحلل الثاني يحصل بفعل هذه الثلاثة. ويحل له بالتحلل الأول كل شيء إلا النساء، ويحل له بالتحلل الثاني كل شيء. ولا يجزئه الهدي ولا الإطعام إلا بالحرم، ويجزئه أن يصوم حيث شاء. يجب إذا ذبح أن يذبح في مكة إلا دم الإحصار، فإنه يفضل أن يبعثه إلى الحرم إن أمكن، فإن لم يمكن ذبح في الموضع الذي أحصر فيه. وبقية الدماء لابد أن تذبح في مكة في الحرم، كذلك الإطعام لابد أن يكون في الحرم لقوله تعالى: هديا بالغ الكعبة. ويجزئه أن يصوم حيث شاء، لأن الصيام لا يستفيد الفقراء والمساكين منه شيئا، بخلاف ذبح الهدي والإطعام، أن الفقراء والمساكين يستفيدون منه. ولا يجوز قتل صيد الحرم ولا قطع شجره، والمحل والمحرم في ذلك سواء. يحرم التعرض للصيد إذا دخل الحرم، وهذا الحكم عام للمحرمين ولغيرهم، فيحرم التعرض للصيد داخل حدود الحرم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا البلد حرام حرمه الله، لا ينفر صيده ولا تلتقط لقطته، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن مكة يحرم فيها التعرض للصيد، تنفير الصيد، يحرم أيضا قطع الأشجار، غير أنه رخص في الإذخر عندما قال له العباس: إلا الإذخر يا رسول الله، فإنه لقينهم وبيوتهم، قال: إلا الإذخر. ويقاس على الإذخر الأعشاب الطبية، فإنه يجوز أخذها من الحرم، كما يجوز إرسال البهائم للرعي. وأما الأشجار فلا يجوز قطعها إلا عند الضرورة، كذلك الصيد يحرم التعرض له في الحرم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: كتاب البيوع وغيرها من المعاملات. البيوع ثلاثة أشياء: بيع عين مشاهدة فجائز، وبيع شيء موصوف في الذمة فجائز إذا وجدت الصفة على ما وصف به، وبيع عين غائبة لم تشاهد فلا يجوز، ويصح بيع كل طاهر منتفعا به مملوك، ولا يصح بيع عين نجسة ولا مال منفعة فيه. الأصل في جواز البيع قوله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. والأصل في المعاملات الحل، وباب المعاملات له عدة ضوابط في الشريعة الإسلامية، منها الأصل في المعاملات الحل، الأصل في الشروط الجواز والحل، ومنها تحريم الظلم، تحريم الربا، تحريم الميسر، تحريم الغرر. وحول هذه الضوابط تدور الأحكام الشرعية. ذكر الشيخ هنا أن البيع ثلاثة أنواع: بيع عين مشاهدة، وبيع السلم، وبيع الغائب. واختار أن بيع الغائب لا يجوز، وهو المعتمد في المذهب. الصحيح في هذه المسألة جواز بيع الغائب إذا ضبط بالصفة، ويثبت لي المشتري الخيار إذا بان المبيع بخلاف الصفة المشروطة. وذكر الشيخ هنا شروط المبيع، ويشترط في المبيع خمسة شروط: الطهارة والنفع والملك والعلم والقدرة على التسليم. فلا يصح بيع الأعيان النجسة، لا يصح بيع الخمر، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التجارة في الخمر. لا يصح بيع الدخان، لا يصح بيع القات، وكذلك لا يصح بيع الكلاب، سواء كانت كلاب ساذجة أو كلاب معلمة، كلاب معلمة على الصيد أو كلاب مدربة على الكلاب البوليسية. يحرم عند الجمهور بيع الكلاب مطلقا، بما في ذلك الكلاب المعلمة والكلاب البوليسية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكلاب وقال: ثمن الكلب خبيث. وكذلك التجارة في الخمر، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التجارة في الخمر، فلا يصح بيع الخمر ولا الكلاب لأنها نجسة. أما الكلاب فهي يعني نجسة في قول أكثر أهل العلم، والخمر نجسة عند الأئمة الأربعة. الشرط الثاني أن يكون منتفعا به، فلا يصح بيع مال منفعة فيه، لا يصح بيع آلات له لأنه لا منفعة فيها شرعا، لا يصح بيع كتب السحر ولا أشرطة الأغاني ولا أشرطة الأفلام الماجنة، ولا يصح بيع المجلات الخليعة، ولا يجوز بيع كتب السحر والشعوذة، ولا يجوز بيع الدخان والقات والحشيش المخدرات لأنه لا منفعة فيها. فتحرم التجارة في المخدرات وفي الدخان في التبغ، وتحرم التجارة في الأفلام الهابطة والأشرطة الغنائية والمجلات الهابطة ونحو ذا، وآلات له ونحو ذلك مما لا منفعة فيه. الشرط الثالث أن يكون مقدورا على تسليمه، لا يجوز بيع ما لا يمكن تسليمه، لا يجوز بيع السمك في الماء ولا الطير في الهواء، ولا يجوز بيع العبد الآبق ولا المال المغصوب ولا المال الضائع، لأن هذا كله غير مقدور على تسليمه. الشرط الرابع أن يكون للعاقد عليه ولاية، أن يكون مملوكا، أو أن يكون للعاقد عليه ولاية إما بالملك أو بالوكالة والتفويض، فلا يصح بيع ما لا يملك ابن آدم. قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا بيع لابن آدم فيما لا يملك. لكن الصحيح من أقوال أهل العلم أن بيع الفضولي، وهو الذي يبيع مال غيره من غير توكيل ولا تفويض، صحيح أن بيع الفضولي موقوف على إجازة المالك، إن أجاز البيع ورضي به فهو بيع صحيح، وإن لم يرضى بالبيع فهو باطل. والدليل على ذلك حديث عروة البارقي أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله بدينار ليشتري شاة، فاشترى شاة بدينار أو اشترى شاتين بدينار وباع واحدة منها بدينار، وعاد للنبي صلى الله عليه وسلم بشاة ودينار، فربح 100%. فعروة البارقي هنا تصرف غير ما دون له فيه، أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يشتري شاة، اشترى شاتين ثم باع من هاتين الشاتين شاة بلا إذن أيضا، ووافق النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وتم البيع، فدل على أن بيع الفضول يصح ويكون موقوفا على إجازة المالك، إن أجازه نفذ وإلا بطل. الشرط الخامس أن يكون المبيع معلوما جنسا وقدرا وصفة، فلا يصح بيع المجهول ولا بيع المبهم، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر، ونهى عن بيع الملاقيح وبيع المضامين وبيع ما في بطون البهائم، ونهى عن حبل الحبلة، ونهى عن بيع الحصاة، ونهى عن ضربة الغواص، وغير ذلك مما فيه جهالة وغرر فاحش. قال الشيخ رحمه الله: والربا في الذهب والفضة والمطعومات. الربا ينقسم إلى قسمين: ربا الديون وربا البيوع، والفقهاء هنا يتكلمون على ربا البيوع ويذكرون ربا الديون، لكن أكثر كلامهم إنما هو حول ربا البيوع. والربا الذي نزل القرآن بتحريمه وردت فيه النصوص هو ربا الديون، فيه نزلت الآيات التي في القرآن الكريم كلها، نزل في تحريم ربا الديون آيات البقرة وآل عمران والروم والنساء، وجاءت السنة النبوية مؤكدة على تحريم ربا الديون، وأضافت أيضا تحريم ربا البيوع. وربا الديون له ثلاث صور في الجاهلية: الصورة الأولى أن يدفع له قدرا من المال بشرط أن يرد أكثر منه، يشترط عليه زيادة ربوية من البداية. الصورة الثانية أن يكون على المدين دين لزمه من ثمن سلعة أو قرض حسن أو يعني أي سبب آخر، ويكون هذا الدين مؤجلا إلى مدة، إذا جاء الأجل قال المرابي إما أن تقضي وإما أن تربي، أو يقول المدين زدني في الأجل وأزيدك في الحق. والصورة الثالثة أن يدفع الرجل إلى آخر مالا على أن يأخذ منه قدرا معينا كل شهر، ورأس المال باق بحاله. وهذه الصور الثلاث موجودة في البنوك الربوية المعاصرة. الفائدة الربوية المشروطة من بداية العقد موجودة في الودايع، والفوائد المركبة أن يكون هناك دين مثلا قرض حسن، وإذا حل الأجل يعطي البنك مهلة إضافية ويفرض فائدة ربوية، أو يضاعف الفائدة الربوية إذا كانت مفروضة من قبل. والصورة الثالثة وهو الربا الذي يكون على شكل أقساط دورية شهرية أو فصلية، هذا أيضا موجود في البنوك الربوية، وهو ما يسمى بالودايع ذات الإيراد الشهري، أو الودايع ذات العائد الشهري أو ذات الراتب الشهري. والقاعدة أن كل زيادة مشروطة على الدين فهي ربا بالإجماع، ولا خلاف في أن اشتراط أي زيادة على الدين تعتبر ربا، لا خلاف بين أهل العلم في هذا. وهذا يدخل فيه جميع الأموال، يدخل فيه النقود والمطعومات والثياب والسيارات وأي مال. وخلاف الفقهاء في ربا البيوع ما هي علة الربا، هذا باب آخر. أما ربا الديون فالذين يقولون بتعليل الأصناف الستة الواردة في الحديث والذين لا يقولون بالتعليل فيها كلهم متفقون على تحريم الزيادة على الدين بما في ذلك الظاهرية. الظاهرية لا يرون أن الربا يتعدى الأصناف الستة، هذا في ربا البيوع. أما ربا الديون فقد نقل ابن حزم الإجماع على أن أي زيادة على الدين في جميع الأموال كلها ربا، فهناك فرق بين ربا الدين وربا البيع. فالودائع التي تتعامل بها البنوك الربوية هي عبارة عن قروض ربوية، الودائع ذات العائد الشهري، الودائع لأجل، شهادات الاستثمار، فوائد السندات، هذا كله يعتبر من الربا، ولا خلاف في أن هذه المعاملات كلها معاملات ربوية. وتسمية القروض الربوية بالودائع لا يغير من الحقيقة شيئا، لأن العبرة بالمعاني والحقائق وليست بالألفاظ. الوديعة في الشرع والقانون تختلف تماما عن ما يسمى بالودائع البنكية. الوديعة في الشرع لا يملكها المودع لديه، ولا تدخل في ضمانه، ولا يرد مثلها إذا تلفت بلا تعدي ولا تفريط، فلا يجوز له أن يتصرف فيها بغير إذن. والقرض يملك المقترض، يملكه المقترض بالقبض، ويحق له أن يتصرف فيه بما شاء، ويكون ضامنا له، يلزمه رد مثله سواء تلف بالتعدي والتفريط أو لا. والودائع الموجودة في البنوك ينطبق عليها ضابط القرض ولا ينطبق عليها ضابط الوديعة، فتسميتها ودائع هذا تسمية خطأ، هي صحيح أنها قروض بفائدة، قروض ربوية. القانون الفرنسي اختلف الفقهاء القانونيون الفرنسيون في تكييف الودائع، ما هي، ما هو تكييفها الفقهي أو القانوني، هل هي ودائع أو هي قروض. والأكثر على أن هذه الودائع تعتبر قروض وأن سميت ودائع، وبعضهم يسميها وديعة ناقصة، دام أن البنك يتصرف فيها فهي وديعة ناقصة. وهذه الوديعة الناقصة ما هي؟ يعني المعمول به أيضا أنها تعتبر قرض، وديعة ناقصة لا تخرج عن حقيقة القرض. فإذا الودائع البنكية التي يتصرف فيها البنك ويعطي عليها فوائد هي عبارة عن قروض ربوية، وهذا يتفق عليه الشرع والقانون أيضا. قانون يعتبر هذه الودائع قروض ولا يعتبرها ودائع، يعتبرها قروض. وما دام أنها قروض فأخذ أي فائدة عليها هو عين الربا. والبنوك الربوية معظم نشاطها يقوم على الربا، فالبنك هو عبارة عن مؤسسة مالية تقترض وتقرض، أو تقوم على الائتمان، أو تقوم على الإقراض والاقتراض. هو كل النشاط الذي يقوم به البنك عبارة عن أخذ قروض وإعطاء قروض، وله معاملات جائزة قليلة نادرة مثل الحوالات، لكن معظم النشاط الذي يزاوله البنك هو إعطاء قروض وأخذ قروض، أخذ قروض من الناس أو الدول أو من بنوك أخرى بفائدة، وإعطاء قروض للأفراد أو الشركات أو للدول أو للبنوك الأخرى بفائدة أكبر. وربح البنك ينتج من خلال الفرق ما بين الفائدتين، فهو يقترض من الأفراد أو من الدول أو الشركات أو من البنوك بفائدة أدنى، ويقدم هذه الأموال كقروض للمتعاملين معه بفائدة أكبر، والفرق بين الفائدتين هو ربح البنك. ولا يوظف البنك هذه الأموال في مشاريع تجارية أو صناعية كما يتوهم بعض الناس. البنك لا يمكن أن يدخل في مخاطرة تجارية أو صناعية أو يتبنى مشروع استثماري، وإنما يتعامل البنك في الإقراض والاقتراض فقط، يأخذ قروض ويعطي قروض بفائدة. وهذا النظام الربوي الذي يقوم عليه العالم هو سبب المجاعات، سبب الحروب، سبب الاستعمار، وهو سبب الفساد الأخلاقي، وهو سبب التضخم. تضخم معناه زيادة في الكمية ونقص في القيمة، تضخم في العملة معناه زيادة الكمية ونقص القيمة. فانهيار العملات سببه الربا، ضعف العملة، التضخم الذي يحصل في العملات سببه الربا. ولا ارتباط بين الاستثمار والاقتصاد وبين الربا. كان العلمانيون يقولون بأن هذه البنوك هي التي تمول الشركات والدول، وعلى أكتافها تقوم المشاريع والاستثمارات. هذا كلام فارغ لا حقيقة له. البنوك لا دخل لها في ازدهار الاقتصاد ولا في تحسن الاستثمار، بل هي بتعاملها الربوي سبب في غلاء الأسعار وكثرة البطالة وغير ذلك من العلل ومن المفاسد. وحتى أعطيكم صورة مختصرة عن كيفية حصول البطالة بسبب الربا، وغلاء الأسعار. عندما يتقدم التاجر أو الشركة إلى البنك بطلب قرض من أجل عمل مصنع أو عمل شركة تجارية أو شراء وتوريد مواد والسلع وبضائع، يطلب البنك من هذه الشركة ومن هذا التاجر نسبة، وهي الفائدة الربوية 10% أو 12%. فيأخذ التاجر هذا المبلغ ويورد البضاعة أو يعمل مثلا مصنع يصنع مواد غذائية أو غيرها. فلما يأتي التاجر ويحسب تكلفة المادة المصنعة المنتج، يحسب فيه أجور العمال والموظفين، قيمة المواد الخام، ويحسب أيضا الفائدة الربوية، ويحسب أيضا ما قد يعرض له من عدم قدرة على السداد في الوقت المناسب، فيضطر البنك أن يضاف عليه الفائدة الربوية. التاجر هو يحسب الفائدة فوق المنتج هذا مضاعفة تحسبا لأي عجز عن السداد في الوقت المطلوب. ويضيف إلى ذلك التاجر ما يمكن أن يعرض له أيضا من كساد في السوق، وأن البضاعة قد يعني يعطي عليها وقت نافسها بضاعة أفضل منها تتكدس كميات كبيرة من البضائع. فلو كان المادة الغذائية هذا أو المصنعة قيمتها 5 ريال، فهو سيبيعها 50 ريال، يحسب فيها كل هذا، مواد الأولية وأجور الموظفين والفائدة البنكية. فالواقع أن الذي يدفع الفوائد الربوية إنما هم الشعب. الفوائد الربوية تؤخذ من جيوب المستهلكين، التاجر لا يدفع شيئاً، المستهلكون هم الذين يدفعون الفائدة الربوية للبنك. وعندما يزداد الطلب على البنوك وتزداد الشركات والأفراد والدول على طلب قروض ربوية من البنوك، تبدأ البنوك في رفع معدل الفائدة، وكلما ارتفع معدل الفائدة كلما زادت الأسعار، وكلما زادت الأسعار قل الطلب من المستهلكين، فيؤدي ذلك إلى خسارة التاجر وإلى تسريح العمال، لأنه يرى أنه يعني لا يناسبه إلا أن يكون سعر المنتج كذا مثلا من المال، ولكن الناس ما يشترون السلعة بهذا السعر، فيضطر أن يبخس الموظفين حقوقهم، نقص الرواتب علشان ينقص سعر السلعة، ويقوم بتسريح عدد كبير أيضا من الموظفين للتخلص من أجورهم ورواتبهم، وبالتالي يساهم الربا في البطالة في غلاء الأسعار، ويساهم أيضا في تدهور العملات. السبب في تدهور الدولار، سبب الرئيس هو النظام الربوي الذي يقوم عليه العالم بالإضافة إلى الحروب، لكن السبب الأول المباشر لتدهور الدولار هو الربا. وبعض الاقتصاديين والكتاب الغربيين تنبهوا إلى أن الربا هو سبب دمار العالم، وألف بيتمان الألماني مدير البنك الألماني سابقا كتابا سماه كارثة الفائدة، وكذلك مدير بنك سابق أيضا ألماني يقال له شاخت له كتب في التحذير من الربا وله محاضرات. وتوصل كثير من الباحثين الغربيين إلى أن الطريقة الصحيحة لتعامل البنوك هو أن تكون هناك شركة ما بين البنك وما بين المتعاملين معه، وأن تكون الفائدة مرتبطة بالربح الفعلي وليست مرتبطة بمقدار الدين، فالبنك يقترض ويشتغل بهذه الأموال، وإذا ربح يقسم الربح بينه وبين المساهمين والمتعاملين معه، وإذا لم يربح شيئا كانت الفائدة صفر، وإذا ربح شيئا فإن الفائدة يعني تزيد بزيادة الربح وتنقص بنقص الربح وتنعدم إذا لم يتحقق ربح، وقد يخسر المتعاملون مع البنك وقد يخسر أيضا البنك جهده. وأما ربط الفائدة بحجم المبلغ من غير نظر إلى استعمال هذا المال واستثماره، فهذا هو سبب الفساد في الأرض، وهذا الذي أشاروا إليه هو ما يعرف في الشريعة الإسلامية بنظام المضاربة. مضاربة عبارة عن شركة في ما بين البنك وما بين المساهمين. وفيها اشتراك في الربح الفعلي، إذا كان هناك ربح يقسم، وإذا لم يكن هناك ربح لا يكون هناك أي فائدة، بخلاف البنوك الربوية. البنوك الربوية تأخذ فائدتها مضمونة بغض النظر أنت المال الذي أخذته هذا اشتغلت به أو لم تشتغل به، أو احترق عليك أو سرق عليك، أو ربحت فيه مليون، أو لم تربح فيه شيئا، أو ربحت فيه 50 ريال، هم يأخذون 12 من مقدار المبلغ الذي يعطونه لك، سواء ربحت أو لم تربح، وربحت قليلا أو كثيرا، في كل الأحوال هم لا علاقة لهم بالربح، لا علاقة لهم بتشغيل المال. قال الشيخ رحمه الله: والربا في الذهب والفضة والمطعومات، يعني الربا الذي وردت فيه الأحاديث أن قول النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والزبيب، أو قال: والملح بالملح، يدا بيد ومثلا بمثل وسواء بسواء، من زاد أو من زاد أو ازداد فقد أربع، الآخذ والمعطي سواء. هذا الحديث فيه مجموعتان أو فيه جملتان. الجملة الأولى: الذهب والفضة، هذا جزء أو جملة أو مجموعة، وبقية الأشياء المذكورة جملة أخرى في الحديث. والعلماء متفقون على أن الذهب والفضة له علة، وبقية الأشياء المذكورة لها علة أخرى تختلف عن علة الذهب والفضة، ثم اختلفوا ما هي العلة. مذهب الشافعي أن العلة في الذهب والفضة هي الثمنية، والعلة في البر والشعير والحنطة والتمر والملح هي الطعم. وهذا هو القول الجديد. القول القديم للشافعي أن العلة هي الطعم مع الكيل أو الوزن. وعلى هذا فكل ما يتخذه الناس نقدا ويتعاملون به يجري فيه الربا، الذهب والفضة والأوراق النقدية ويعني الشيكات وغيرها، وكذلك كل ما يقصده الناس للطعم يجري فيه الربا على المذهب الجديد، سواء كان مكيلا أو موزونا أو لا. واستنبط الشافعية العلة من حديث مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطعام بالطعام مثلا بمثل. ولا يجوز بيع الربا الذهب بالذهب ولا الفضة كذلك إلا متماثلا نقدا، ولا بيع مبتاعه حتى يقبضه. هذه الأموال الربوية التي هي الذهب والفضة وما يتبعها من الأوراق النقدية والمطعومات، إذا اتفقت في الجنس اشترط فيها 3 شروط: التماثل والتقابض والحلول. إذا بيع الذهب بذهب أو فضة بفضة أو عملة يمنية بعملة يمنية، فيشترط التقابض والحلول والتماثل. وإذا اختلف الجنس واتحدت العلة يشترط الحلول والتقابض ويجوز التفاضل. إذا بعت حنطة بشعير يجوز التفاضل، تبيع كيس بكيسين مثلا، لكن لابد من التقابض في المجلس. وكذلك إذا بعت عملة يمنية بعملة سعودية أو أمريكية فيجوز التفاضل، تبيع ريال سعودي ب53 يمني مثلا أو دولار أمريكي ب200 يمني، جائز، لكن لابد من التقابض في المجلس. أو تبيع دولار أمريكي ب2 مليون صومالي. فإذا اتحد الجنس والعلة اشترط التماثل والتقابض والحلول، وإذا اتحدت العلة واختلف الجنس اشترط التقابض والحلول وجاز التفاضل. وإذا اختلف الجنس والعلة لا يشترط أي شيء. اشتريت طلعت راشن مثلا دين، جائز، لأن علة الراشن الطعم، علة الأوراق النقدية الثمنية، هذا علة مختلفة وجنس مختلف، فلا يشترط أن تدفع له ثمن الراشن نقدا، يجوز أن تأخذ نقدا ويجوز أن تأخذ نسيئة دين. نكتفي بهذا القدر، وباب الربا هذا يحتاج إلى شرح أكثر، نؤخره إلى يوم غد إن شاء الله نفتح المجال للأسئلة. السؤال الأول قوله تعالى: فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام من في الحج وسبعة إذا رجعتم، يصوم يوم السادس والسابع والثامن إذا كان مفردا أو قارنا، لأنه سيكون في هذه الأيام محرما. وأما المتمتع فإنه لن يتمكن من الصيام إلا في أيام التشريق. ولهذا القول الراجح من أقوال أهل العلم أن المتمتع يجوز له أن يصوم أيام التشريق، لحديث ابن عمر وعائشة: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا للمتمتع، رواه البخاري، وهو قول قديم للشافعي اختاره الإمام النووي. إذا كان مفردا أو قارنا يصوم السادس والسابع والثامن، وإذا كان متمتعا يجوز له أن يصوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. السؤال الثاني: إذا ارتكب المحرم أكثر من مخالفة، حلق شعره ولبس المخيط وتطيب، فعليه بكل واحد من هذه المحرمات شاة، وإذا فعلها كلها تتعدد عليه الشيئة. بالنسبة للمفرد وللقارن سيكون حجه قبل، لأنه أول ما يصل إلى الميقات يجب عليه أن يحرم، ولا يجوز له أن يتجاوز الميقات بدون إحرام، وإذا أحرم صار محرما واستمر معه إحرامه حتى يوم العيد حتى يتحلل. فيمكن للقارن وللمفرد أن يستمر معه الحج من السادس أو حتى من قبل السادس. وأما المتمتع هو الذي يستفيد الترفه بتحلل ما بين العمرة والحج، يحرم بالحج من الميقات ويعمل عمرة ويتحلل ثم يحرم بالحج في يوم الثامن. أما المفرد والقارن فقد يكون إحرامه بالحج قبل يوم الثامن قبل يوم السادس، قد يكون من فترة يعني بعيدة، أول ما يدخل يمر بالميقات يحرم منه ويبقى محرما حتى يتحلل. فإذا كان مفردا أو قارنا ووجد مدة كافية للصيام يصوم قبل الحج ثلاثة، يصوم يعني في الحج ثلاثة أيام، وإذا لم يتمكن يجوز له أن يصوم أيام التشريق. وإذا لم يتمكن من الصيام لا قبل أيام التشريق ولا في أيام التشريق وانتهى الحج ولم يصم، يصوم عشر أيام إذا رجع إلى البلد. هل يمكن اعتبار علل المذاهب كلها في الأموال الربوية المطعومات هذه؟ لا، العلة عند مالك الابتيات والادخار، العلة عند الشافعي في الجديد الطعم، وعنده في القديم الكيل والوزن مع الطعم، وعند الحنفية والحنابلة الكيل والوزن، وفي رواية عند الحنابلة الطعم مع الكيل أو الوزن. طبعا ستختلف الفروع اختلاف العلة. على مذهب الشافعية إذا كنا العلة هي الطعم فلا يجوز بيع مطعوم من جنس واحد وبعضه أكثر من بعض، سواء كان مكيلا أو لا وموزونا أو لا، بيع بسكويت بآخر من جنسه أكثر منه لا يجوز عند الشافعية لأنه مطعوم وإن كان لا يكال ولا يوزن. لكن على مذهب الأحناف والحنابلة العلة عندهم الكيل والوزن، وهي عندهم عامة في كل ما يكال ويوزن وإن لم يكن مطعوما. وما هو مطعوم ولكنه لا يكال ولا يوزن لا يجري فيه الربا عند الحنفية ولا الحنابلة. الشافعية بالعكس، ما يكال ويوزن لكنه ليس مطعوما ليس لا يجري فيه الربا، وما هو مطعوم يجري فيه الربا وإن كان لا يكال ولا يوزن. وعند الإمام مالك ما يبتات ويدخر يجري فيه الربا. بعض الأشياء سيكون فيها الربا على المذاهب الأربعة، وبعضها تختلف المذاهب، في بعض المذاهب عندهم هذا يجري فيه الربا وبعضهم لا يجري فيه الربا، كل واحد على حسب الضابط الذي اختاره وعلى حسب العلة التي علل بها. وطبعا أشرنا نحن أن هذا إنما هو في ربا البيوع، أما ربا الديون فلا خلاف بين الأئمة كلهم أن أي زيادة مشروطة على الدين فهي ربا. بيع التقسيط جمهور أهل العلم بما فيهم الأئمة الأربعة جواز بيع التقسيط. وتقسيط هذا فيه قولان: قول الأول الجواز، جواز هذه المعاملة وهو مذهب الجمهور. القول الثاني أن هذه المعاملة محرمة. فالصحيح أن بيع التقسيط جائز وهو مذهب الجمهور، وله صور، له ثلاث صور. الصورة الأولى أن يقول أبيعك هذا نقدا بكذا وبالتقسيط بكذا، يذكر ثمن أكثر منه أو مثله أو أقل، وهو نادر، الغالب أنه سيذكر ثمن أكثر، وهذه الصورة جائزة. الصورة الثانية أن يقول أبيعك هذه السلعة نقدا بكذا ومؤجلة إلى 6 أشهر بكذا ومؤجلة إلى سنة بكذا، فيذكر أكثر من أجل والسعر يختلف، هذه الصورة أيضا جائزة على الراجح. الصورة الثالثة أن يبيع له السلعة بثمن واحد أو بثمنين، إما أن يقول أبيعك هذه السلعة نقدا بكذا ومؤجلة بكذا، وإذا حل الأجل ولم تقدر على السداد سأزيد عليك كذا، هذا ربا لا يجوز. هذه الثلاجة بمئة نقدا وبمئة وعشرين أو بمئة وسبعة عشر إلى سنة، وإذا ما سلمت خلال سنة ستتضاعف الفائدة من 17% إلى 23%، هذا ربا. كيف؟ لا يمكن للبنك الإسلامي أن يضاعف عليك النسبة، لا يمكن، لا، البنوك الإسلامية لا تتعامل بهذه المعاملة. البنوك الإسلامية تتعامل ببيع المرابحة، وهو أن يشتري البنك سلعة للراغب في شرائها نقدا ويبيعها على طالب الشراء هذا نسيئة بثمن أكثر، يشتري السلعة بمئة ويدفع للتاجر 100 نقدا أو يضع 100 في حسابه ويبيعها البنك للآمر بالشراء 100 مثلا و20 مقسطة خلال سنة وأكثر، ويأخذ البنك ضمانات على هذا الدين، قد يطلب رهن وقد يطلب كفيل، لكن لا يمكن أن يقول البنك إذا مرت سنة وما سددت المبلغ سيصير الفائدة 130، لا يمكن، لا يمكن البنك الإسلامي يتعامل بهذا الشكل، لأنه إذا تعامل بهذا الشكل فهذا هو عين الربا، إما أن تقضي وإما أن تربي، إما أن تسدد خلال سنة وإلا نزيد عليك، هذا هو ربا الجاهلية. بعض البنوك الإسلامية تفرض غرامات على التأخير، إذا مرت المدة وما سدد الشخص يفرضون عليه غرامة مالية، لأنهم يعني ما وجدوا طريقة يعني حث الناس على تسليم المبالغ التي عليهم، فقالوا ما في طريقة لنفرض عليهم غرامات مالية، لأن الناس يأخذون وما عاد يسلمون، وهذه الغرامات المالية يصرفونها في المصالح العامة. ما حكم هذه الغرامات المالية؟ غرامات المالية هذا ربا، عين الربا، إما أن تقضي وإما أن تربي، لا يجوز للبنك أن يفرض غرامات مالية مقابل التأخير، لأن هذا الغرامات المالية هي عين الربا، إما أن تقضي وإما أن تربي. وما يستدل به بعض المعاصرين من أن هذه الغرامات المالية من باب التعزير، والتعزير بالمال جائز على الراجح، هذا أيضا الكلام فيه نظر، لأن التعزير هذا إنما يكون للقاضي، وليس الدائن هو الذي يعزر المدين، الدائن يعزر المدين، البنك يعزر المتعاملين معه بفرض غرامات مالية، هذا يعني هذا مغالطة فيه، ليس هذا من باب التعزير. وكون الأموال تصرف في المصالح العامة أو يتصدق بها على الفقراء والمساكين، هذا لا يغير حقيقة الربا، هو ربا، وإن تصدق بها للفقراء والمساكين. لا أجر لمن يتعامل بالربا ويأخذ فوائد من البنك ويتصدق بها للفقراء والمساكين، أو يبني بها مساجد، أو يكفل بها أيتام وأرامل، هذا كله ما في فائدة. أو إنسان يغني بعدين يأتي بأرباح الغناء ويعمل بمدارس مستشفيات ومصالح عامة، هذا كله أيضا ليس فيه أجر. أمنفقة الأيتام من كد فرجها لك الويل، لا تزني ولا تتصدقي، تأخذ ربا وتتصدق أو تزني وتتصدق، شيل فائدة، لا تزني ولا تتصدقي. نسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما سمعنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.